قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم وهو يوم الاثنين الموافق 27 من شهر ربيع الآخر من عام 44,400 من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة من كل أسبوع يوم الاثنين ليلة الثلاثاء درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي أيضا علوم القرآن. كتاب الأول تفسير القرآن العظيم في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله جميعا، والكتاب الآخر في كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة الأنبياء، وعرفنا في لقاءاتنا الماضية السورة سميت بسورة الأنبياء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء وصل عددهم إلى 16 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، والغرض من ذكرهم هو إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هو ما جاءت به الأنبياء السابقين. ما من نبي إلا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك الآية التي بين أيدينا الآن هي يعني توضح لنا دعوة الأنبياء وما جاء في هذه السورة من تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف، قال وما أرسلنا بصيغة النفي، الماء هنا نافية. ما أرسلنا من قبلك يا محمد، وهذا فيه دلالة على أن هناك رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ورسول نكرة جاءت في سياق النفي فيتفيد العموم، أي ما من رسول قبلك يا محمد إلا نوحي إليه، إلا يأتيه الوحي من السماء. نوحي إليه إلى أي شيء؟ قال نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي نوحي إليه بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. يقول السيوطي رحمه الله، يقول المحلي رحمه الله، يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، إلا يوحى. هذه قراءة المؤلف إلا يوحى، القراءة الثانية إلا نوحي بالنون وكسر الحاء، القراءة الأولى بالياء يوحى، والقراءة الثانية بالنون وكسر الحاء نوحي. قراءة نوحي هي قراءة حفص عن عاصم، هي قراءتنا حفص عن عاصم ومعه حمزة والكسائي، يعني قراءة الكوفيين هم الذين يقرؤون. أما بقية القراء السبعة إلا يوحى، والمعنى واحد لا يختلف، المعنى واحد. قال إلا يوحى أو إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال المؤلف فاعبدون أي وحدوني. ما معنى وحدون؟ يعني أفردوني بالعبادة، وحدي لا شريك لي، لا شريك معي. يعني معنى هذا أن ما من نبي وما من رسول يرسل إلى قومه ونبي ينبأ إلا أنه يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقوله فاعبدون أي وحدوني لا تشركوا بي شيئا. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما ادعاه المشركون، المشركون وأيضا اليهود والنصارى ادعوا ماذا؟ ادعوا أن لله ولدا، وهذه دعوة باطلة أبطلها القرآن في آيات كثيرة ولا دليل عليها، وإنما هي افتراء على الله وكذب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير، هو الضعيف، أما الغني المطلق الذي له ملك السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ما يحتاج إلى الولد. الذي يحتاج إلى الولد الإنسان لما يضعف يحتاج إلى الولد يعينه ويقويه، أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن الضعف وعن الفقر وعن الاحتياج إلى المخلوقين سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا أي المشركون، ويدخل في ذلك كل من ادعى أن لله ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا. المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا إن عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، كل هذه دعاوى باطلة. ولذلك شوف قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طيب ليش المؤلف قال من الملائكة لم يقل، لماذا قال من الملائكة ولم يقل مثلا اليهود والنصارى؟ لأنك سيتضح لك الآن أن المقصود بالولد هنا أنهم الملائكة بالآيات التي بعدها. شوف قال وقال اتخذ الرحمن ولدا أي من الملائكة، قال الله سبحانه، تنزيه لله سبحانه تنزيها عن أن يكون له ولد سبحانه، ثم قال بل عباد مكرمون. بل هذه يقول أهل اللغة معناها الإضراب. ما معنى الإضراب؟ أي الانتقال من معنى إلى معنى، كأنه أبطل كلامهم وأتى بكلام آخر. هم ماذا قالوا؟ هم ادعوا دعوة، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه كيف يكون له ولد، ثم قال بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة عباد، عباد مكرمون. شوف عباد مكرمون عنده ومن عنده سبحانه وتعالى، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. قال بل عباد مكرمون، الملائكة في السماء، وكم من ملاك في السماوات لا تغني شفاعتهم. قال بل عباد مكرمون، قال عنده والعبودية تنافي الولادة. كيف يكونون عبادا مكرمين وهؤلاء يقولون أولاد الله أو ولد الله؟ لو كان الملائكة كما يدعون هؤلاء أنهم ولد الله أو أنهم أبناء الله ما صاروا عبادا. كيف يكون الابن عبد لأبيه؟ ما يمكن، مستحيل. ولذلك رد عليهم قال العبودية تنافي الولادة، لو كانوا أولادا لما قال الله عز وجل أنهم عباد، ما يمكن مستحيل. والله عز وجل يعني وصف الملائكة بالعبودية، ووصفهم بالعبودية شرف، شرف أن يكونوا هم عبادا لله. ولذلك شرف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده قال عبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام المعجزة العظمى الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية شرف، شرف. فقال سبحانه بل عباد، ثم وصفهم بوصف آخر قال عباد مكرمون عند الله، مكرمون يعني ذو كرامة وتكريم عند الله سبحانه وتعالى، كيف تصفونهم بهذه الأوصاف؟ وبدأ سبحانه وتعالى يذكر لنا أوصاف هؤلاء الملائكة، قال لا يسبقونه بالقول، هؤلاء الملائكة عباد مكرمون لا يسبقون الله سبحانه وتعالى بالقول، أي لا يأتون بقولهم إلا بعد قول الله، لا يتقدمون الله بقول أبدا، وإنما يستمعون لله. ثم ولذلك لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، جاء خطابهم بعد ذلك قال أتجعل فيها، لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ردوا عليه قال سبحانك، قالوا لما قال أنبئوني قالوا لا علم لنا، فلا يأتون بقول يتعجلون على الله عز وجل. قال لا يسبقونه بالقول، هذا من حسن أدب الملائكة مع الله. قال وهم بأمره يعملون، يعني يعملون أي بعده، يعني إذا أمرهم بأمر بادروا بالعمل بهذا الأمر وتطبيقه والمسارعة إليه. قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال المؤلف أي ما عملوا وما هم عاملون. ما بين أيديهم للمستقبل الحال والاستقبال، وما خلفهم للماضي، يعني يعلم سبحانه وتعالى ما مضى من أعمالهم وما يأتي من أعمال، يعلمه سبحانه وتعالى أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم، كل هذه يعلمه سبحانه وتعالى. وهذه الآية مثل الآية التي وردت في آية الكرسي، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بعلمه أو لا يحيطون بشيء من علمه، فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون أي الملائكة، شوف حتى الشفاعة مع أن الله أعطاهم الشفاعة لا يشفعون إلا بأدب، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله تعالى الذي رضي الله عنه يشفعون له، نعم أن يشفعوا له، أما الذي لم يرضى الله عنه لا يشفعون. هذا من حسن أدبهم مع الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. في هذا دلالة على أن الملائكة يشفعون، أن الملائكة يشفعون، لكن ما يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال وهم من خشيته، أي الملائكة من خشية الله. قال تعالى، قال المؤلف وهم من خشيته تعالى مشفقون، أي خائفون وجلون، يعني هم من خشية الله يعني يخافون الله ويخشونه، ويعني عندهم الخوف العظيم من الله سبحانه. كل هذه صفات للملائكة، صفات للملائكة. قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، لو أن أحدا من الملائكة ادعى الألوهية وقال أنا إله، ماذا سيجري له؟ قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من دون الله، أي غير الله، يدعي الإلهية له، ما النتيجة؟ قال المؤلف هنا وهو إبليس، إبليس الذي دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها. إبليس يدعو الناس إلى عبادته وإلى طاعته. طيب قال فذلك نجزيه جهنم. هل إبليس من الملائكة؟ هل هو من الملائكة حتى يقول إلا إنه إبليس؟ نقول إبليس ليس من الملائكة، الملائكة شيء وإبليس شيء. الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، قال خلقتني من نار. والملائكة منزهين أو منزهون عن معصية الله، لا يعصون الله أبدا، وإبليس عصى الله. الملائكة إبليس له ذرية، له ذرية، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون وليس لهم ذرية، وإبليس له ذرية، أفتتخذونه وذريته، ففرق بينهم. لكن هنا المؤلف لما قال إلا إبليس، لأن إبليس كان من جملة الملائكة، من جملة الملائكة في الطاعة فقط، في الطاعة، لأن الله لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس دل أنه معهم في الطاعة. طيب قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، ما النتيجة؟ قال فذلك نجزيه جهنم، نجزيه جهنم أي ندخله جهنم، ندخله جهنم ونجازيه على قوله هذا جهنم، أن يكون مصيره إلى جهنم. قال كذلك أي مثل ما نجزيه، نجزي كل ظالم، كذلك نجزي الظالمين، قال المؤلف الظالمين المشركين، المشركين الذي ادعوا أن لله ولدا وأشركوا معه في عبادته، هؤلاء أصبحوا ظالمين، فيجزيهم الله جهنم، يجزيهم جهنم. كذلك نجزي الظالمين مثل ما جزينا هذا الذي يدعي العبادة له، نجزي كل ظالم. طيب، هذا ما يتعلق بدعوى المشركين بأن الملائكة بنات الله، بنات الله أو ولد الله، هذه دعوة باطلة رد الله عليهم كل الوجوه، ما يمكن ويستحيل أن تكون الملائكة أو تكون الملائكة بنات الله، مستحيل ولا يمكن، ولذلك رد عليهم بعدة وجوه. طيب، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقرر لهؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ويعبدون مع الله ويصرفون شيئا من حقوق الله لمخلوقين، الله سبحانه وتعالى يقرر لهم أنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة بأدلة واضحة، هذه تدل على أنه هو المنفرد بالربوبية، الخالق الرازق المدبر الأمر المتصرف في الكون، وهو الذي يستحق العبادة، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. نقرأ نسمع ماذا يقول. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أولم بواو وتركها ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سدا بمعنى مسدودة ففتقناهما جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي من نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته أفلا يؤمنون بتوحيدي وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابت لأن لا تميد تتحرك بهم وجعلنا فيها الرواسي فجاجا مسالك سبلا بدل طوقا نافذة واسعة سبلا بدل طوقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم في فلك مستدير كالطاحونة في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل. طيب، هذه آيات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المنفرد بالتدبير والخلق. قال سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. يقول: أعميت أبصارهم ولم يروا، أجهلوا ولم يعلموا. يقول: قرأت هذه الآية بقراءتين: أولم يرى الذين كفروا، والقراءة الثانية ألم، وهي قراءة ابن كثير، ابن كثير المكي من السبعة قرأ ألم يرى الذين كفروا، ألم يرى، وبعضهم أو والقراءة الثانية بإثبات الواو أولم، أولم يرى، والهمزة هنا قد تكون همزة تقرير، تقرير يعني قد تقرر هذا الأمر، والواو عاطفة، ولم حرف جزم ولذلك جاء الفعل مجزوم بحذف حرف الواو أولم يرى. ومعنى يرى، يرى تأتي بمعنى يبصر، تقول رأيت، رأيت الشمس يعني أبصرتها. ويرى تأتي بمعنى يعلم، رأيت بمعنى علمت، بمعنى علمت. رأيت هذا الدين يسير، أو رأيت هذا الدين سمحا سهلا، يعني رأيت يعني علمت. فرأى تأتي على معنيين. المؤلف هنا اختار أن يرى معناها يعلم، والرؤية بمعنى العلم هنا. لماذا؟ لماذا اختار هذا؟ لأن كون السماوات والأرض رتقا ثم فتقت لم يراها الناس، ما شافوها، ولذلك لكنهم علموا. أو لم يعلموا فليعلموا، لا يعلموا. أولم يرى الذين كفروا؟ طيب لماذا خص الكفار؟ أليس المؤمنون معهم وليس الناس جميعا؟ نقول نعم، لكن الكفار خصوا بذلك لأنهم هم الذين ينكرون، هم الذين ينكرون قدرة الله، وهم الذين يعبدون مع الله إلها آخر، فلذلك خصهم بالخطاب. قال أولم يرى الذين كفروا هؤلاء الكفار الجهال الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، والذين لا يعرفون عظمة الخالق وقدرته، كيف يغفلون ولم يعلموا بأن الله بأن السماوات والأرض كانت رتقا؟ الرتق هو الشيء المنغلق، الشيء المسدود، يقال هذا باب رتق أو جدار رتق أو طريق رتق، يعني مغلق مغرق. فيقول ألم يعلم هؤلاء الكفار أن السماوات والأرض كانت رتقا، كانت منسدة بمعنى مسدودة. طيب ما معنى السماوات منسدة والأرض منسدة؟ فسرها المؤلف بتفسيرين، وهذا قول كثير المفسرين. معنى السماوات والأرض رتقا أن السماوات والأرض كانت متلاصقتين، الأرض ملاصقة للسماء والسماء ملاصقة للأرض، قطعة واحدة، ففتقها الله فارتفعت السماء عن الأرض، فأصبح بين السماء والأرض مسافة، الأرض انفصلت والسماء انفصلت. هذا رأي، كانت قطعتين، كانت السماوات والأرض كالقطعة الواحدة، ففكت السماء عن الأرض فأصبحت السماء مرتفعة عن الأرض. هذا رأي. في رأي ثاني كما ذكر المؤلف أن السماوات كانت لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالزرع، فأصبحت السماء تمطر والأرض تنبت. هذان رأيان. شوف قال المؤلف، قال ففتقناهما، قال جعلنا السماء سبعة والأرض سبعة، يعني ابتعدت السماء عن الأرض فأصبحت السماوات سبع سماوات طباقا والأرض سبع أراضين طباقا. قال هذا رأي. أو الرأي الثاني قال فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت، وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا يدل عليه حتى نستفيد ونفهم من الآيات، لأن الآيات بعضها يفسر بعض يبين. لما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا يدل على الرأي الثاني، وهو ما هو؟ أن فتق السماء بالماء بالسحاب وفتق الأرض بالنبات. ولذلك أشار الله إلى هذا الأمر فقال وجعلنا من الماء، أي النازل من السماء والذي ينبع من الأرض، النابع من الأرض، إذا نزل من السماء نزل في الأرض ثم نبع ثم أنبت الزرع. هذا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقول من نبات وغيره. الإنسان مخلوق من ماء، والحيوان مخلوق من ماء، والزرع مخلوق من ماء. والله سبحانه وتعالى قال والله خلق كل دابة من ماء، من ماء. قال من نعم، حتى أنك تلاحظ كثير من الحشرات تنبت بالماء أو تحيا بالماء ويخلقها الله بالماء، وكثير من الهوام من الأرض والحشرات تجدها أحيانا تنبت في الرطوبة، في الرطوبة. هذا يدل على أن كل شيء حي ينبته الله من الماء. قال فالماء سبب لحياته. قال أفلا يؤمنون، يعني وين عقولكم أيها المشركون والكفار وأنتم تلاحظون آيات الله في الكون، آيات الله في الكون في السماء وخلق السماوات السبع وما فيهن من الآيات العظيمة والسحاب والنجوم والشمس والقمر، كل هذه تدل على أن وراء هذا خالقا. ما الذي سخر الشمس وسخر القمر وسخر النجوم إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أنبت الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها الأنهار وجعل فيها الينابيع والعيون وأنبتها بالنباتات المختلفة الألوان والزهور والثمار المختلفة؟ من الذي أنبتها؟ أين عقول هؤلاء المشركين؟ أفلا يؤمنون، يعني بتوحيد الله وأن الله هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي انفرد. هل أحد من المخلوقات من المعبودات التي يعبدونها من دون الله كالأصنام وغيرها تخلق شيئا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيئا، ما خلقوا. لو قل قال الله عز وجل يعني يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم لن يخلقوا ذبابا، ولو الذباب جاء وسلب شيئا منهم ما استنقذوه ولا استطاعوا أن يردوا الذي معه، فكيف يعبدون من دون الله؟ أين عقولكم؟ قال سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي، لما بين لك ما في السماء وأثر السماء على الأرض من الأمطار لفت نظرك إلى الأرض، قال انظر إلى الأرض، الله عز وجل جعل فيها رواسي شامخات، جبال شامخة مختلفة الارتفاع والاتساع، خلق لأي شيء؟ لماذا جعل في الأرض رواسي؟ قال جبالا ثوابت. لماذا؟ قال لئلا تميد تتحرك بكم. الرواسي، كلمة رواسي يعني الأرض، الجبال ترسي الأرض. طيب ليش ترسيها؟ قال حتى لا تتحرك تضطرب، الأرض تثبت الأرض، وجعلنا الجبال أوتادا تثبت الأرض. قال أن تميد بي. وجعلنا فيها ماذا؟ في الأرض ماذا جعل الله فيها؟ قال جعلنا فيها، قال الرواسي التي في الأرض، الجبال يعني على الأرض وبين الجبال، ماذا جعل بين الجبال؟ قال جعل فيها فجاجة، طرقات، فج يأتون من كل فج عميق، فجاج الطرق. قال فجاجة أي مسالك، سبلا يعني فجاجا، هذه الفجاج هي السبل. قال بدل طرقا نافذة واسعة. ليش جعل بين الجبال طرق؟ ما جعلها قطعة واحدة جبل ممتد 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو؟ لا، ما تجد كل جبل بينه طرق طرق طرق تمشي معها. لماذا؟ قال هذه سبل يمشون الناس معها، يقطعون المسافات من بينها. قال لماذا؟ قال لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار. الجبال أحيانا تدل الإنسان إذا انطلق في طريق وذهب في طريق، عرف قال هذا الجبل عند هذه البلدة، وهذا الجبل عند هذه البلدة، وهذا الجبل اسمه كذا، وهذا الجبل اسمه كذا. فبالجبال يعرفون الطرق ويعرفون أماكنهم ويهتدون بهذه الجبال. طيب لما أشار إلى الأرض وما فيها من منافع، أشار مرة أخرى إلى السماء، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. يقول السماء للأرض كالسقف للبيت، مثل السقف للبيت، كالسقف للبيت. قال محفوظا، يقول السماء هذه مثل السقف لكنه محفوظ حتى لا يسقط، حتى لا. وقال سبحانه وتعالى قال إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يعني لولا أن الله أمسك السماء أن تقع على الأرض لسقطت السماء، لكن الله أمسكها. قال جعلها محفوظا أن تسقط على الأرض، وهم عن آياتها، أي آيات السماء، آياتها ما فيها من آيات. وش الآيات اللي في السماء؟ قال الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل هذه آيات. يقول وهم عن آياتها معرضون، يشوفون الآيات ويعرضون عنها. من الذي يأتي بالشمس من المشرق ويجعلها تذهب إلى المغرب وتغيب في النهار، تغيب في الليل وتخرج في النهار؟ من هو؟ من الذي يخرج القمر بالليل؟ من الذي جعل النجوم يهتدي الناس بها. آيات الله في السماء عظيمة، كواكب ونجوم، سيارة عجيبة، نجوم ثابتة، كواكب ثابتة، كواكب سيارة، هذه الأشياء من الذي أوجدها؟ تمشي بنظام دقيق، والشمس تمشي بنظام دقيق، والقمر يمشي بنظام دقيق، القمر قدره الله منازل كل يوم في منزله، من الذي دبر هذا الشيء؟ والناس أو بعض الناس أو الكفار معرضون لا يتفكرون في هذه الآيات فيعملون فيعلمون أن خالقها لا شريك له سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ هل من هذه المعبودات والأصنام تستطيع أن تحرك شيئا في السماء؟ ما تملك شيء، ما تملك شيء. قال أيضا لما تكلم عن الشمس والقمر التي ينتج عنها الليل والنهار ماذا قال؟ قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. يقول الذي خلق الليل أوجده هو الله وحده لا شريك له، والذي خلق النهار هو الله وحده لا شريك له، والذي أوجد الشمس هو الله، والقمر هو الله. الشمس تكبر عن الأرض بكم؟ بستة عشر مرة ضعف، ستة عشر ضعف الأرض. من الذي أوجدها؟ ومن الذي سيرها؟ ومن الذي سخرها؟ قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل، قال المؤلف تنوينه عوض، عوض عن أي شيء؟ عن المضاف. أصلها ماذا؟ أصلها كل، كل الشمس والقمر كل من هذه الأشياء، الشمس والقمر والليل والنهار والكواكب كل والنجوم كل في فلك، في فلك، الفلك الشيء المستدير الدائرة، كل يدور مثل الطاحونة يدور في فلك يسبحون، الشمس تدور في فلكها لا يمكن أن تذهب يمين أو شمال، والقمر يدور في فلكه يتحرك في فلكه، والنجوم تتحرك في أفلاكها لا يمكن أن يتحرك نجم عن يذهب عن طريقه، لو ذهب نجم عن طريقه وعن فلكه وخرج عن مساره لاصطدم بنجم آخر فلا يمكن. فهذه هذا معناه في فلك يسبحون. قال يسبحون ليش؟ قال يسبحون قال لسرعة جريانها، أنت ما تشعر بالنجوم وما تدري عنها، النجوم تدور في السماء تدور تتحرك تشري وتمشي بسرعة، والشمس تمشي بسرعة، أنت الآن تشوف الشمس تتحرك ببطء ليش؟ لبعد المسافة عنها، أنت بعيد عنها. ولذلك الطائرة شوف كم سرعتها، تقطع مسافات بالآلاف بساعات معدودة مسافتها، وأنت تراها وأنت في الأرض وهي في السماء تراها تمشي ببطء ببطء، لكن لو كنت قريب منها لو جدتها سريعة. فكذلك الشمس سريعة والقمر سريع لكن أنت لا تراه إلا ببطء، والكواكب قال كل في فلك يسبحون أي يسرعون، مثل ما يسرع السابح في الماء، الذي يسبح في الماء يعوم بالماء يسرع بمشيه، قال يسبحون قال يسرعون بسرعة كالسابح في الماء. قال وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل، قل لما شبهها بهذا السابح أتى بجمع العقلاء، ما قال وكل من هذه الشمس تسبح، قال يسبحون يسبحون يسبحون العاقل. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله ونزل لما قال الكفار إن محمدا سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد البقاء في الدنيا أفإن مت فهم الخالدون فيها، لا فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير كفقر وغنى وسقم وصحة فتنة مفعول له، أي لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا وإلينا ترجعون فنجازيكم. طيب شوف، يقول المؤلف لما ادعى الكفار وزعموا أن محمدا سيموت، وهو سيموت بلا شك، لما قالوا يعني محمد سيموت وينتهي ما يدعو إليه وينقضي ويذهب ونرجع كما كنا، فيظنون هذا الشيء يعني، فقال الله لهم وما جعلنا يا محمد لك ما جعلنا لبشر من قبلك الخد حتى تكون أنت خالدا. هم الأنبياء الذين قبلك عاشوا سنين معدودة وماتوا مثل غيرهم، ما في أحد من الأنبياء بقي، كلهم ماتوا إلا عيسى رفعه الله إلى السماء وسينزل ثم يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك من الأنبياء ولا من غير الأنبياء الخلد، في أحد من الأنبياء أو من غيرهم مكث خالدا في الأرض؟ ما فيه. فإذا كانوا هم ذهبوا فأنت ستذهب كغيرك من الأنبياء، إنك ميت وإنهم ميتون، فلن يبقى. فدعواهم أنك ستموت هذا ما فيه شيء جديد. طيب وإذا صار سيموت الكلام، هل سيبقى ذكره؟ هل سيبقى ما أتى به من دعوة من هذه الدعوة؟ نعم. أهل مكة ادعوا أن محمدا سيموت وينتهي ذكره وينقطع ولا يبقى له أثر، يظنون هذا الظن، يقول كلها سنين معدونة، فتربصه به ريب المنون، انتظروا حوادث السنين ينتهي أمره ويذهب. ما يظنون أن ذكره سيبقى إلى قيام الساعة، وأن جبال مكة إلى الآن وهي تصدع بقولها أو بقول المساجد والمنابر والمساجد والمآذن بأن محمدا كل يوم 5 مرات أن محمدا رسول الله. وأما هم وكبار المشركين ذهبوا، قتلوا في بدر ولم يذكروا ولم يحي أحد ذكرهم، انتهوا، وأن محمدا قائم ذكره إلى قيام الساعة، كما قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم الخالدون؟ قال المؤلف لا، ليسوا هم خالدين ولست خالدا، هم سيذهبون وأنت ستموت وهم سيموتون. قال المؤلف ينبه على هذا، قال الجملة الأخيرة محل استفهام إنكاري. وين الجملة الأخيرة؟ قال الجملة الأخيرة فهم الخالدون، يعني التقدير أفإن مت يا محمد أفهم خالدون، أهم سيبقون خالدين؟ لا، وإنما سيذهبون، هذا معناه. ثم بيّن سبحانه وتعالى بجملة تقرر ما قبلها، فقال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس من غير استثناء، ما من نفس إلا ستموت، حتى الملائكة كل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كلهم أموات لا يتحركون. قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كلهم. وما جعلنا لبشر من وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم. ليش قال في الدنيا؟ لأن في الآخرة ما في موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا. قال ونبلوكم أي نختبركم بالشر والخير. إذن الابتلاء يكون تارة بالشر، بالمرض، بالفقر، هذا يسمى ابتلاء، يبتلى الإنسان بالمرض، يبتلى بالفقر، هذا يسمى ابتلاء. وأحيانا يبتلى بالصحة، يبتلى بالغنى، هذا ابتلاء. ولذلك الابتلاء قد يكون في الخير قد يكون في الشر، ما يدري الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قد يكون الابتلاء بالشر قد يكون بالخير، ما تدري أنت، فكله يعني ممكن الابتلاء. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول هذا الابتلاء فتنة يفتن فيها الإنسان، يفتن في الخير بالصحة والعافية، فتنة هل يشكر أو لا يشكر. الله يغني لبعض الناس لينظر هل يشكرون هذا الغنى الذي جاءهم ولا ما يشكرون، كما قال سليمان قال ليبلوني أشكر أم أكفر، لما أعطاه الله فتح له الدنيا وجعله ملكا قال ليبلوني، هذا ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب قال مفعول له، قال أي لننظر أتصبرون إن كنتم فقراء أو مرضى، تصبر أو تشكر إن كنت صحيحا معافى غنيا. قال وإلينا ترجعون كلكم يا أيها الخلق، وإذا رجعتم إلى الله فيجازيكم على أعمالكم. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وهم بذكر الرحمن لهم هم تأكيد كافرون به إذ قالوا ما نعرفه. ونزل في استعجالهم العذاب. خلق الإنسان من عجل أي أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه. سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون فيه. فأراهم القتل ببدء. ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون منها في القيامة. وجواب: لو ما قالوا ذلك بل تأتيهم القيامة بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاق نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك. يقول: وإذا رآك، هذه مواقف المشركين، يعني مواقف المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة كما ذكرت السورة، استهزأوا بالنبي وسخروا منه ولقبوا بألقاب لا تليق: شاعر، ساحر، كاهن، كذاب، أشر إلى آخره، وقال وادعوا أنه سيموت وينتهي ذكره. وإذا رأوه، إذا رأوه في الطرقات أو في المجالس أو نحو ذلك، إذا قال الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا، إذا رأوه قال: وإذا رآك الذين كفروا، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني يستهزئون، يعني إذا رأوك بدأوا يستهزئون بك ويسخرون منك، يتخذونك هزوا يعني يجعلونك مهزوءا به، مستهزئا به، يعني موقفهم دائم الاستهزاء والسخرية، السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون في دعواهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يشيرون إليه على وجه الاستهزاء والسخرية، أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها ويقول آلهة لا تنفع ولا تضر، آلهة كذا وكذا، ويسخرون منها ويسخر منها، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني يعيبها بالأوصاف التي يعني بالأوصاف التي فيها عيوب وهم بذكر الرحمن، يعني أنتم تقولون النبي، تستهزئون بالنبي وتقولون محمد يعيب آلهتنا، أنتم ماذا تقولون في الله سبحانه وتعالى؟ قال: وهم بذكر الرحمن لهم هم، قال جملة، قال الضمير هم تأكيد، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، الأصل وهم بذكر الرحمن كافرون، لكن جاء بهم للتأكيد، يسميها أهل اللغة ضمير الفصل، ضمير الفصل وكافرون به. إذ قالوا ما نعرفه، إذا سئلوا عن الرحمن قال: كيف تشركون بالرحمن، كيف تعبدون الأصنام، تتركون الرحمن ولا تعبدون الرحمن؟ قالوا: ما الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. يقول: من هو الرحمن؟ حتى يقول بعضهم: يقول لا نعرفه رحمن إلا رحمن اليمامة. يستهزئون ويسخرون. قال: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال بعدها المؤلف: ونزل في استعجالهم العذاب. خلق الإنسان من عجل أي أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه. خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يحب الاستعجال، يستعجل في كل شيء لا يتأنى، هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان دائما حتى في وقتك الحاضر تسمع تشوف سرعة الناس، وقت السرعة يريد كل شيء مستعجل فيه، كل شيء لا يريد أن يتأنى أبدا. خلق الإنسان من عجل، ليش يستعجل هذا؟ العجل من الشيطان والتأني من الرحمن، ينبغي الإنسان أن يتأنى وأن لا يتعجل في أمور لا ينبغي أن يتعجل فيها. قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم. يستعجلون، ما يريد يستعجل بالشر والخير. فخلق الإنسان من عجل. قال الله عز وجل: سأريكم آياتي. أنت الآن من من من من شوف من استعجالهم أنهم يستعجلون العذاب. يقول: متى يا محمد هذا العذاب الذي تعجلنا به؟ متى؟ متى ينزل هذا العذاب الذي أنت تدعي تقول أن الله سينزل بكم العذاب؟ أين العذاب؟ قال عز وجل: سأريكم آياتي. أنا الله عز وجل يقول: سأريكم آياتي، أي مواعيدي بالعذاب، كما تقول أنتم متى يكون هذا الوعد. سأريكم آياتي بالعذاب فلا تستعجلون فيه. فأراهم الآيات وأراهم العذاب، آياته ومواعيده، متى؟ يوم بدر. يوم بدر لما قطعت رؤوسهم في بدر رأوا العذاب، ورأوا الذي يقولون فيه متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد. شوف تقرير بالقيامة: يا محمد أن تقول ستأتي القيامة وسيبعث الله الناس من قبورهم وسيجازيهم وسيدخل الطائعين الجنة والعاصين النار، متى هذا الوعد؟ متى هذا الوعد؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيه. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. يقول: هذا اليوم يوم القيامة ليس في مصلحة الكفار، ومجيئه شؤم على الكفار، ليس في مصلحتهم. يقولون متى هذا الوعد؟ قال الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، حين وقت يوم القيامة لا يستطيعون أن يكفوا، أن يدفعوا عن وجوههم النار. إذا بدأت تلفح وجوههم النار ما يستطيعون ردها، ولا عن ظهورهم، لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم. النار تأكلهم من وجوههم ومن ظهورهم، لا يستطيعون ردها، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يجدون من ينصرهم. من ينصرهم؟ أين من يمنعهم وينصرهم ويدفع عنهم العذاب يوم القيامة؟ ما يجدون. شوف، لو هذه شرطية، أين جوابها؟ هذا فعلها، لو يعلم. طيب وين الجواب؟ قال الجواب محذوف، تقديره: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ما قالوا هذا الكلام. لو يعلمون حقيقة ما قالوا، لو يعلموا كان آمنوا، لكن لا يعلمون. هذا دليل على جهلهم. إذا رأوا النار ما استطاعوا أن يدفعوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولم يجدوا من ينصرهم. قال الله عز وجل: بل تأتيهم بغتة، تأتيهم الساعة ويأتيهم يوم القيامة بغتة وهم لا يشعرون، بغتة فتبهتهم. قال تبهتهم يعني تحيرهم، فبهت الذي كفر أي تحير، تبهتهم تحيرهم، فلا يستطيعون ردها، رد هذا اليوم ويوم القيامة لا يستطيعون رده، ولا هم ينظرون، لا يستطيعون رد هذا اليوم الذي ينزل بهم، سواء قلنا يوم القيامة أو يوم الموت الذي ينزل بهم. فإذا نزل بهم الموت لا يستطيعون رد الموت، ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا لحظة. يمهلون ليتوبوا أو ليقدموا المعاذير، ما يعطون ولا مهلة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال سبحانه وتعالى: طيب واصل، ولقد استهزئ. السلام عليكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فحاق نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم: من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، من عذابه إن نزل بكم، أي لا أحد يفعل ذلك، والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له، بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون لا يتفكرون فيه. أم فيها معنى الهمزة للإنكار، أي ألهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم من دوننا، أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا. لا، لا يستطيعون أي الآلهة نص أنفسهم فلا ينصونهم ولا هم أي الكفار منا من عذابنا يصحبون يجابون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك بل متعنا هؤلاء وآباؤهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي أفهم الغالبون لا بل النبي وأصحابه. بارك الله فيك. طيب قال ولقد استهزع. شوف في أول الآيات السابقة قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ما يرونه إلا يستهزئون به. ثم قرر مرة أخرى قال سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذا الأسلوب شو يسميه؟ يسميه أسلوب تسلية، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول مثل ما أنهم يستهزئون بك، قومك يستهزئون بك، فهناك من الرسل السابقين من استهزئ بهم وصبروا. قال وقد استهزئ برسل من قبلك، قال فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. فحاق أي أحاط ونزل بالذين سخروا منهم، بالذين سخروا من هؤلاء من الأنبياء. ما الذي أصابهم؟ قال أحاط بهم العذاب. قال فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب. يقول متى هذا الوعد ويستهزئون، إن كنت صادقا يا محمد أين العذاب؟ ويستهزئون بنوح، يقول لو تصنع سفينة في الصحراء، قال كما تسخرون نسخر منكم كما تسخرون. كانوا يسخرون من الأنبياء، يسخرون من هود. يقول قالوا في هود يعني ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ويسخرون من صالح نبي ثمود. وهكذا كثير من الأنبياء يسخرون، والنتيجة يحاق بهذا أولئك الذين يسخرون العذاب. يقولون يا صالح إن كنت صادقا أين العذاب؟ أين العذاب الذي تعدنا به؟ وأين العذاب؟ فنزل بحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين المستهزئين، قل لهم من يكلأكم؟ قال معنى يكلأكم أي يحفظكم، أن تكون مكلوا في رعاية الله، محفوظا في رعاية الله. كلأك الله برعايته يعني حفظك الله. من يكلأكم بالليل والنهار؟ أخبروني من يكلأكم بالليل والنهار، من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. شوف هذه للمفسرين فيها قولان. القول الأول ما ذكره المؤلف، قال قل من يكلأكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من عذاب الرحمن. من الذي يحفظكم إذا نزل بكم العذاب؟ من الذي يدفع عنكم العذاب إذا نزل بكم؟ لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وينزل بكم العقوبة. قال لا أحد يفعل ذلك، والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له. هذا الرأي الأول. في رأي ثاني قال قل من يكلأكم أيها المشركون بالليل والنهار من الرحمن، هل أحد يحفظكم غير الله؟ ما في يحفظكم إلا الله. الله سبحانه هو الذي يحفظ عباده، يحفظ حتى الكفار يدفع أحيانا عنهم البلاء ويسلمهم من أشياء كثيرة يسلمهم. قال الله سبحانه وتعالى قال يعني في آيات أخرى أن الله يحفظ كل إنسان، كل مخلوق يحفظه الله سبحانه وتعالى، فيخاطبهم الله عز وجل. قال قل من يكلأكم من يحفظكم بالليل والنهار أيها الكفار من الرحمن، في أحد يحفظكم غير الرحمن؟ الله الذي يحفظكم. هذا رأيي. أو يقال من الذي يحفظكم من عذاب الله إذا نزل بكم، هل الأصنام تحفظكم؟ هذا رأيان. يعني شوف قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الآية محتملة، تحتمل ماذا؟ تحتمل أن يكون من الذي يحفظكم من عذاب الله إذا نزل بكم، وهذا الذي اختار المؤلف، أو يقال من الذي يحفظكم غير الله، في أحد يحفظكم غير الله، مثل ما تقول من الذي يرزقكم إلا الله، الذي يرزق الله سبحانه يرزق الكافر والمؤمن. فأحيانا الكفار يحفظهم الله، يحفظ لهم صحتهم، يحفظ لهم أحيانا أموالهم، يحفظ لهم أولادهم، قد يحفظ الله عز وجل بقدرته يحفظ هذه. من الذي يكلؤكم ويحفظكم إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا يحتمل الآية، تحتمل، وهذا لتفسيران للمفسرين. قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل للإضراب، أي لما استفهم منهم وأنكر عليهم من الذي يحفظكم من عذاب الله إذا نزل، قال بعد ذلك بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ما المراد بالذكر هنا؟ ذكر ربهم معرضون، قال القرآن وكل ما جاء عن الله على رسل الأنبياء، وإن كان المخاطب هؤلاء، إن كان المخاطب هم المشركين فنقول القرآن، وإن كنا نعمم الآية فنقول كل ما جاء من ذكر من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعرضون عن ذكر الله. والذي يظهر والله أعلم في سياق الآيات أنها تخاطب مشركي مكة الذين عاندوا الرسول وردوا رسالته. قل لهم يا محمد، قل لهم بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن معرضون، لا يتفكرون فيه ولا يتأملون فيه. قال بعدها سبحانه وتعالى في مناقشتهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، وهذا يدل على الرأي الأول أن المراد بقوله من يكلأكم من الرحمن هو نزول العذاب بهم، ولذلك قال أم لهم آلهة، هل عندهم آلهة التي يعبدونها من الأصنام وغيرها، هل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب الذي ينزل بهم؟ قال أم، قال المؤلف أم فيها معنى الهمزة للإنكار، معنى أم يعني كأنه يقول أن أم هنا كأنها في مقام الهمزة، يعني التقدير أم لهم آلهة تقديرها ماذا؟ ألهم آلهة ألهم آلهة ليخبروك يا محمد، ألهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم، هل آلهتهم تمنعهم؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل ما يمكن تمنعهم الآلهة، الآلهة ما تمنع عن نفسها حتى تمنع عنهم، ما تمنع عن نفسها، لا تمنع عن نفسها، يعني كما قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم قد يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم، ما يستطيعون، يأتي الذباب يأخذ منهم شيء ما يستطيعون أن يرد، هذه آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ما تنفع نفسها ولا تضر غيرها، ما فيها فائدة. فأم لهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم من دوننا، أي ألهم ما من يمنعهم منه غيرنا؟ الله الذي يمنع سبحانه وتعالى. ولذلك شوف حتى الآية حتى هنا في التفسير، يعني الآية تحتمل أن قوله من يكلأكم أي من عذاب الرحمن، أو من الذي يحفظكم إلا الرحمن. ولذلك شوف قال هنا، قال ألهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي ألهم آلهة، يعني ألهم من يمنعهم منه غيرنا، يعني لا يمنعهم إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا، ما فيه آلهة تمنع، لا يستطيعون، أي الآلهة، هذه الآلهة لا تستطيع نصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ هي ما تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ ولا هم، أي الكفار، منا يصحبون. شايف؟ يقول هذه الآلهة ما تمنع نفسها ولا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصركم؟ ثم أنتم منا ما لكم وجاهة عند الله ولا لكم مكانة عند الله حتى تصحبون. ما معنى تصحبون؟ أي تجارون، تمنعون، الله هو الذي يجير ولا يجار عليه. فيعني هؤلاء الآلهة وهؤلاء الكفار ليس لهم عند الله مقام حتى يجيرهم، معنى يصحبون أي يجارون، ما إذا نزل بهم العذاب يلجؤون إلى الله ليجيرهم من العذاب. أنت تستجير بالله من العذاب فيجيرك الله، هؤلاء الكفار إذا استجاروا بالله ما أجرهم، هذا معناه. قال ولا هم منا يصحبون، قال مؤلف يجارون، يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك، هذا معناه. قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي بما أنعمنا عليهم، شايف الله الذي متعهم، يعني الله الذي أنعم عليهم بالنعم ومتعهم هم وآباءهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر، لما أعطاهم الله الصحة والعافية امتد بهم العمر وأعطاهم الله الأعمار الطويلة طال بهم العمر، فاغتروا بذلك فظنوا أنهم على خير، اغتروا بذلك. قال سبحانه وتعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، نقصد أرضهم، قال هم مؤلف نقصد أرضهم يعني أرض الكفار، ليس الأرض كلها، ليس الأرض كلها وإنما أرض الكفار. أو أفلا يرون أي أعموا هؤلاء ولم يبصروا ولم يروا أن الله سبحانه وتعالى يأتي الأرض من أطرافها وينقصها من أطرافها. قال المؤلف كيف يأتي الأرض من أطرافها؟ قال بالفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، بالفتوحات، تتوسع الفتوحات للإسلام حتى تتناقص ديار الكفار وتذهب كلها، هذا معناه، هذا الذي اختاره المؤلف. وبعض العلماء يقول أن معنى أفلا يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، بذهاب العلماء، لأن إذا ذهب العلماء كأن الأرض ذهبت نقصت بهم، هذا التفسير. لكن الذي يظهر في الآية هو التفسير الذي ذكره المؤلف وهو بالفتحات. لماذا؟ لأن الله قال بعد شف قال أفهم الغالبون، أفهم هل لهم الغلبة؟ الله ينصر رسوله وتفتح الفتحات وليس لهم غلبة، لا ليس لهم غلبة، بل النبي وأصحابه هو الذي لهم الغلبة. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية، الآية 45 من سورة الأنبياء، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.